فتحت الشباك لمحتك يا جدع وصادتني شباك من عينك يا جدع. خدك تفاح دواني يا جدع رمشك دفاح مفحوش يا جدع. ما تهز يا بيت لعابي وصف شوية. لحد امتى اقول بكره واقول بعده؟ العمر فات والفؤاد صابر صابر صابر الفئه باخده. شرع مين الأحبة يا حلو اتبعده وكل عازل وعازل الفئة باخده. واللي انكواك ويتي ما حد بيساعده جنني هواك بعدها وياك. ما تقولي يا جدع يا جدع يا جدع يا جدع يا جدع يا جدع يا جدع يا جدع يا جدع يا جدع يا فرقة من باب الحمام وكل الناس عليكم خوخة خوخة خوخة مشيت حافية وخدت سكام يا وقعتونا جوزونا تصلون واسمعون. طب ايه هو يا مامي؟ دي حاجه تتغنى بفرح؟ وانت مالك ومال وما تسيب غنى كده. ايوه بس غني حاجه لها طعم مش غراب وحدايا. مالكش دعوه انت. هي كانت فين عينيكي يا يماما لما ضوّرت بيديكي عن ندامة؟ الصدامة اللي ماما انت عجبت في جنانه ولا لخبطت بكيانه ولا تعويج السنانه؟ بطلونا واسمعونا. لا ده قليل الادب قوي. ايه بس جرى ايه؟ ده بيقلص على اسناني. ده بيقول على اسنان الغراب. هو في غراب في الدنيا له سنان؟ بس اترك البلبل يا خيبة الإيابة هي دي مش تتعيبة عالظرافة اللطافة الخفافة اللطافة دايق عشانه اللي لو خفف ودانه جزء رانب لم يبان. بطلونا واسمعونا. لا ده زود قوي. انت اللي لو خبوا في ودانك حمرين كمستين ما يبانوش. فارقتكم يا لمة احبابي وبعد منكم مجاني اللي فتح بابي في غيابي حلفتكم تحفظوا لل